بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، بداية هذا الحديث أرحب بإخواني الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي هذه المائدة، مائدة الإيمان وتذاكر أمور الإسلام، وأهنئ نفسي وإياكم بمثل هذا المجلس، إذ إن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام ومنة الله سبحانه وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وهذه معاشر الكرام فضيلة عظيمة ينبغي أن يغتبط بها المؤمن، وأن يحرص على مجالس الخير، مجالس الإيمان، مجالس التذاكر التي تعقد في بيوت الله تبارك وتعالى، والتي يزداد بها المرء إيمانا، ويزداد إقبالا وطاعة لله سبحانه وتعالى، ويزداد أيضا معرفة بدينه وأحكام شرعه، ويزداد حسن صلة بالله تبارك وتعالى. وإنا لنحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأن يسر لنا هذا الاجتماع، وأسأله جل في علاه أن يعمر اجتماعنا هذا بالخير والبركة والنفع والفائدة، وأن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعله زادا لنا لنيل رضا ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا الحديث مفتاح الجنة، عنوان هذا الحديث مفتاح الجنة. وأستهل هذا الحديث بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال، سائلا إياه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الرحمن الرحيم أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة. نسأل الله الكريم أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم عذنا من النار، وأصلح لنا يا ربنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل مجلسنا هذا بابا من الأبواب التي ترضى بها عنا، وننال بها رحمتك، ونفوز فيها بجنتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحديث عن الجنة وعن مفتاحها حديث شيق تشتاق له النفوس المؤمنة وتتوق لسماعه القلوب المطمئنة، ويحرص المرء عليه أشد الحرص. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وفي سند هذا الحديث مقال، لكن له شواهد تؤيد صحة معناه، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والدلائل على هذا المعنى كثيرة جدا، الدلائل على أن هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، مفتاح للجنة كثيرة جدا. وفي صبيحة هذا اليوم في صلاة الفجر تحديدا قرأ الإمام الذي صلى بنا صلاة الفجر آيات كريمات من سورة إبراهيم عليه السلام، ووجدت في هذه الآيات شاهدا لهذا المعنى، شاهدا عجيبا وعظيما لهذا المعنى، أن لا إله إلا الله مفتاح للجنة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في هذه السورة العظيمة المباركة: أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فهذه الجنة، وأما موجب دخولها ومفتاح دخولها ففي الآية التي تليها، حيث قال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذه الكلمة الطيبة المباركة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي مفتاح الجنة، ولا دخول للجنة إلا بهذا المفتاح، لا دخول للجنة إلا بهذا المفتاح لا إله إلا الله. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن وهب بن منبه وهو تابعي جليل رحمه الله تعالى قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، مشيرا بذلك رحمه الله تعالى إلى شروط هذه الكلمة التي لا قبول لها إلا بها. والمعنى نفسه في كلمة وهب وردت عند غيره كقول الحسن البصري رحمه الله، حيث قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. فهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولا دخول للجنة إلا بها. لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الكلمة العظيمة المباركة ليست كلمة لا معنى لها أو لفظة لا مدلول لها، بل هي كلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت هذه الكلمة أجل الكلمات على الإطلاق وأفضلها وأعظمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في المسند، قال: قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. وجاء في الحديث أن عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهي كلمة عظيمة الشأن جليلة القدر، ورد في فضلها نصوص كثيرة دالة على عظيم مكانتها ورفيع قدرها وعلو شأنها، وأنها أعظم الكلمات وأفضلها على الإطلاق. وليست هذه الكلمة نافعة قائلها بمجرد النطق فقط دون فهم لمعناها أو عمل بما دلت عليه من توحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. ولهذا فإن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يقولون لا إله إلا الله، لكنه قولا مجردا باللسان دون إيمان ودون توحيد ودون اعتقاد. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمجرد النطق بالكلمة لا يكفي، لا بد مع النطق من فهم لما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد لله سبحانه وتعالى، ولا بد أيضا من عمل بهذا التوحيد حتى يكون المرء من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، عملا ونطقا، قولا وتحقيقا، فيفوز فوزا عظيما. ولهذا جاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مقررة أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة قائلها إذا جاء بضوابطها وشروطها التي وردت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والصيام لا يقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، فإن النطق بلا إله إلا الله لا يقبل أيضا إلا بشروط، وهذه الشروط دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلكم أن يكون قائل هذه الكلمة على علم بمعناها وما دلت عليه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من أهل التفسير: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي لا يكفي مجرد القول، لا بد من العلم، أن يعلم أنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله قائمة على ركنين: لا قبول لهذه الكلمة إلا بتحقيقهما، النفي والإثبات. لا إله إلا الله نفي في أولها، نفي عام في أولها، وإثبات خاص في آخرها. في أولها نفي عام، لا إله نفي للعبودية عن كل أحد، العبودية حق لله لا يستحقها أي أحد مهما علت مكانته ومهما ارتفعت منزلته، العبودية لله. لا إله ننفي العبودية عن كل أحد كائنا من كان، إلا الله نثبت العبودية بكل معانيها لله وحده، مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا حتى يثبت وينفي. ينفي العبودية عن كل من سوى الله، ويثبت العبودية بكل معانيها لله وحده، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه كلها معاني لهذه الكلمة، معاني لا إله إلا الله. فلا تكون لا إله إلا الله مقبولة من قائلها إلا إذا عرف ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، عرف ذلك وفهم وحقق، فإنه يكون حينئذ من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. ولما كان هذا المقام، مقام التحقيق لهذه الكلمة العظيمة المباركة، أجل المقامات وأعظمها على الإطلاق، جاءت الأذكار النبوية المشروعة للمسلم في يومه وليلته محققة هذا المقصد. ولهذا تجد الأذكار التي تقال في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات وغيرها مشتملة على هذه الكلمة العظيمة. وهذا التكرار من المسلم لهذه الكلمة في أيامه ولياليه كله تجديد لتوحيده وإخلاص دينه لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب، وأدعو الإخوة جميعا إلى الانتباه لهذا الأمر والاهتمام به، الذكر الذي يشرع لك أن تقوله دبر كل صلاة. في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير، الذكر الذي يشرع لك أن تقول دبر كل صلاة، التهليلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه التهليلات يشرع أن تقولها كل يوم دبر كل صلاة. وهذه التهليلات لها شأن عجيب وعظيم جدا في التمكين للتوحيد وتجديد التوحيد في قلب المسلم، وبخاصة من يقولها عن فهم وعناية بفهم المدلول. فيشرع لك دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول لا إله إلا الله 3 مرات. المرة الأولى تقول بعدها وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والمرة الثانية تقول بعدها ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والمرة الثالثة تقول بعدها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 3 تهليلات. وإذا تأملت في هذا الذي تقوله بعد هذه التهليلات لوجدت أنه كله تأكيد وتحقيق للتوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله. فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما معنى وحده لا شريك له؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عرفنا أن لا إله إلا الله قائمة على ركنين، النفي والإثبات، النفي في أولها والإثبات في آخرها، ولا توحيد إلا بذلك. فجاء بقوله وحده لا شريك له تأكيد للنفي والإثبات، تأكيد للنفي والإثبات، فأكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. وهذا اهتمام بمقام التوحيد. أما قوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذه براهين للتوحيد. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين للتوحيد، أي هذا الذي نوحده ونخلص ديننا له ولا نعبد إلا إياه، هو الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكما أنه تفرد بالملك والخلق والتدبير فنحن نفرده بالعبادة ونخلص ديننا له جل في علاه. ثم التهليلة الثانية لا إله إلا الله قال بعدها ولا نعبد إلا إياه، وهذا ما هو؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو معناها، لا نعبد إلا إياه، أي عبادتنا كلها لله، لا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله ولا نذبح إلا لله ولا نتوكل إلا على الله ولا نطلب المدد والعون إلا من الله ولا نلجأ في أي أمر من أمورنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نعبد إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. وأما قوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن فهذه براهين للتوحيد، هذا الذي لا نعبد إلا إياه من هو؟ الذي له النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. والثناء الحسن إنما هو لله جل في علاه، وقد قال عليه الصلاة والسلام في مقام الثناء على الله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الذي هذا شأنه سبحانه وتعالى هو الذي له العبادة. وأما قوله بعد التهليلة الثالثة: مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فهذا فيه أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فيتعني إخلاص الدين لله كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فقول مخلصين له الدين هذا فيه أن الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله جل وعلا، وأن تكون عبادة المرء كلها لله خالصة، لا يبتغي بشيء منها إلا وجه الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. أريد أن أقف عند مشكلة موجودة ثم نواصل في الحديث، نريد ننظر فيها وننظر أيضا في سببها، وهي موجودة. يوجد بعض الناس يقول هكذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم إذا عرضت له بعد ذلك بقليل حاجة قال: مدد يا شيخ فلان، مدد يا شيخ فلان، أنا عائذ بك يا فلان، أنا ملتجئ إليك، أو يذهب إلى قبر من القبور أو قبة من القباب أو غير ذلك ملتجئا طالبا حاجته، مستنجدا مستغيثا، عارضا همومه ومشكلاته. هل ينسجم فعاله مع قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يرفع يديه يقول: مدد يا فلان؟ أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهنا حقيقة مصيبة، مصيبة وخلل، خلل عظيم. وبناء على هذا الخلل وجد التناقض بين المقال والفعال، يقول لا إله إلا الله بلسانه وينقضها بفعاله، وهذا مما يؤكد أهمية العناية بلا إله إلا الله نطقا وتحقيقا لما دلت عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين لله جل وعلا. والله حدثني أحد الأفاضل أنه سمع شخصا وهو ساجد، سمع شخصا وهو ساجد في سجوده يقول: مدد يا فلان، وهو ساجد، ثم إذا جاء للتشهد في الصلاة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ووقف القليل في سجوده يقول: مدد يا فلان. وين لا إله إلا الله؟ أين أشهد أن لا إله إلا الله؟ أين ذهبت؟ أين ذهبت هذه الكلمة العظيمة؟ وهل حظ هذا القائل منها إلا مجرد النطق والتلفظ بهذه الكلمة. ولهذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات في هذا المقام أن يكون قول القائل للا إله إلا الله عن علم بما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. وجاءت الأذكار النبوية تعينك على تحقيق هذا المقصد. ولهذا كل ما تهلل دبر كل صلاة تذكر هذا المعنى. ولو قيل لأحدنا عرف لا إله إلا الله تعريفا جامعا وافيا من خلال هذه التهليلات الثلاثة التي يقولها المسلم دبر كل صلاة، عرف لا إله إلا الله تعريفا جامعا من خلال هذه التهليلات الثلاثة التي يقولها المسلم دبر كل صلاة، ماذا يقال؟ لا إله إلا الله معناها أن نعبد الله، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. هذا تعريف من الكلمات الثلاث، ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، هذا أجمع تعريف للا إله إلا الله. ويصح أن يوصف هذا التعريف بأنه تعريف نبوي، لأن مأخوذ من الحديث، مأخوذ من هذه التهليلة، ليس تعريفا لا من زيد ولا من عبيد، هذا تعريف نبوي مأخوذ من الحديث في في في في جميع ألفاظه. فلو قيل ما معنى لا إله إلا الله، وقلنا في الجواب معناها ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، لكان هذا التعريف أوفى تعريف تعرف به لا إله إلا الله، وهو مأخوذ من هذا الذكر المبارك الذي يشرع للمسلم أن يقوله دبر كل صلاة. ولهذا قائل لا إله إلا الله حقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يلتجئ إلا لله، مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى، مخلصا دينه لله جل وعلا، فيكون بذلك من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. ويشترط في هذه الكلمة أن يكون قول المرء لها عن يقين، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فينبغي أن تكون هذه الكلمة عن يقين، وأن تكون عن صدق، ومعنى عن صدق أي نابعة من القلب لا خارجة خروجا مجردا من اللسان، أن تكون عن صدق نابعة من القلب. ولهذا لما كان قول المنافقين لها قولا مجردا باللسان كذبهم الله، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما قالوه بألسنتهم ليس قائما في قلوبهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. ويشترط في هذه الكلمة أن تكون عن إخلاص كما مر معنا في الآية الكريمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويشترط في هذه الكلمة أن يقولها المرء عن محبة لها ومحبة لما دلت عليه من العبودية والذل والخضوع لله وقيام بشرعه والتعبد له جل في علاه عن محبة، وألا يكون في قلب المرء بغض لدين الله أو لشيء من دين الله سبحانه وتعالى. ويشترط في قبول هذه الكلمة انقياد المرء لله ولشرعه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه أي ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى. فجاءت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مقيدة هذه الكلمة بقيود وبضوابط لا بد من تحقيق المرء لها حتى يكون من أهل الجنة، وحتى تكون هذه الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى مفتاحا له يدخل به الجنة، لا أن يكون حظه من هذه الكلمة مجرد النطق لها باللسان. فإن لا إله إلا الله وإن قالها المرء المرات الكثيرة والأعداد الكثيرة إن لم يحقق ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله جل وعلا لم تكن هذه الكلمة مفتاحا له للجنة. ولهذا نقول إن مفتاح الجنة هو توحيد الله، مفتاح الجنة هو توحيد الله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، الذي هو مدلول هذه الكلمة العظيمة المباركة كلمة لا إله إلا الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعل لا إله إلا الله آخر كلامنا من الدنيا. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بدخول الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،